بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. المقصود من كلامه رحمه الله أن قوله الإيمان بالقدر خيره وشره هذا ركن من أركان الإيمان الستة، فإن جبريل عليه السلام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، فسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. والصحابة كانوا يسمعون عنده، فقالوا: عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمقصود هو أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وصفة الإيمان بالقدر هو أن فيه مراتب لا بد من بيانها. المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله عالم بكل شيء في علمه الأزلي، ولهذا يقول جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يؤمن العبد بعلم الله جل وعلا بما كان وبما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. هذه هي المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية هي الإيمان بكتابة ذلك، فإن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، ففيه تطابق بين علم الله جل وعلا وبين ما جرى به القلم. هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي التقدير العمري، والتقدير العمري هو أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد خلق إنسان فإنه يأمر الملك الموكل بنفخ الروح في الجسد، يأمره بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يأمره بأن يذهب إلى أم الكتاب فيقول له اذهب إلى أم الكتاب، فيذهب إلى أم الكتاب فيجد اسمه ورزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا هو التقدير العمري، هذا هو التقدير العمري. وفيه التقدير السنوي وهو الذي يقع في ليلة القدر، كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال جل وعلا في موضع آخر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيقدر في هذه الليلة ما هو كائن في تلك السنة من خير ومن شر ومن صحة ومن مرض ومن حياة ومن موت. والتقدير الذي في الكتابة هذا فرع عن ما هو في علم الله جل وعلا، والتقدير العمري هذا أيضا متفرع عن علم الله جل وعلا وعن الكتابة، والتقدير السنوي هذا أيضا متفرع. فلا بد من معرفة مراتب الإيمان بالقضاء بالقدر يؤمن بها الإنسان على الوجه الذي أراده الله جل وعلا، ولا يلتفت إلى الفرق الضالة التي ظلت في هذا الباب، بل يؤمن بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق الأمم السابقة وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلى المسلم أن يحرص بقدر الاستطاعة أن يكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل أن يكون من الفرقة الناجية، وذلك من أجل أن يكون من الفرقة الناجية. ويصدق بذلك تصديقا كاملا، بمعنى أنه لا يكون في نفسه أدنى شك من ذلك، وكذلك يصدق بجميع الأحاديث التي وردت في باب القدر، يؤمن بها إيمانا كاملا، ولا يكون من الذين يسألون ويقولون لما وكيف، لأن هذه الأمور من الأمور المغيبة عن الخلق، فلا يجوز للإنسان أن يسأل بها، إنما هو التصديق والإيمان بها. والشخص إذا كان مثلا ليس من أهل العلم فإنه يؤمن بقلبه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس إذا سلك هذا المسلك فإنه يكون سالما في قلبه، وسالما في أقواله، وسالما في أفعاله. وهكذا بالنظر إلى الأحاديث التي جاءت في الرؤية أن الناس يرون ربهم يوم القيامة، يؤمن بها على الكيفية التي أرادها الله جل وعلا، ولا يبحث عنها، لا يبحث عن كيفية هذه الرؤية، وإنما يؤمن بها على الوجه الذي أراده الله جل وعلا. وهذا هو منتهى هذا الدرس. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة فإنكم تسألون عنها. نعم شيخ، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخ عبد الله، السؤال الأول يقول: ما صحة حديث القدرية مجوس هذه الأمة، وما هو وجه التشابه بينهم؟ يا أخي، أنا ذكرت لكم المنهج الصحيح في القدر، وذكرت لكم المراتب، وأنه يجب على المسلم أن يؤمن بجميع هذه المراتب على الوجه الذي أراده الله جل وعلا. والناس في القدر منهم من ينفي قدرة الله، منهم من ينفي قدرة الله بمعنى أنه ليس بقادر على شيء، وهذا لا شك أنه مناف لدلالة القرآن، ومناف لدلالة السنة، مناف لذلك. ومن الناس من يقول إن الإنسان ليس له قدرة أصلا، وإنما هو كالشجرة التي تحركها الرياح، وهذا أيضا ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد منح العبد قدرة محدودة، ولهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلى المسلم، على المسلم أن يؤمن بهذا الباب إيمانا على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. وبالمناسبة فيه كتاب لابن القيم رحمه الله اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ومطبوع طبعة قيمة، بإمكان طالب العلم أن يقتني هذا الكتاب، فجف فيه جميع ما يتعلق بالقضاء والقدر والحكمة والتعليل. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: شيخ، ما حكم لبس العدسات اللاصقة أمام الجوز فقط؟ الجواب: إذا كانت العدسات من أجل الزينة فلا تجوز، أما إذا كانت من أجل تقوية النظر فلا مانع من ذلك. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول الشيخ ما هل يأثم الرجل إذا كانت جوزته لا تلبس الحجاب الكامل وكذلك تتهاون في الصلاة؟ الجواب الزوجة في ذمة زوجها، هو مسؤول عنها يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو مسؤول عنها من ناحية من جميع النواحي، فمثلا مسؤول عنها من ناحية النفقة والكسوة والسكنة والمعاشرة بالمعروف، وكذلك مسؤول عنها من ناحية أمرها في من جهة تعليمها أمور دينها ومراقبتها من ناحية تطبيق ما أمرها الله به، وكذلك اجتناب ما نهى الله عنه. وسيسأله الله جل وعلا يوم القيامة عن هذه الأمانة. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم شيخ جزاكم الله خيرا. هذا شيخ سائل يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، لي أخي متجوز وله ابنين وهو لا يقيم معنا، وقد اشترط عليه الوالد مبلغ من المال يعطيه للوالد كل شهر، فكان يفعل، وكان أخي قد اقترض مالا ليقيم سكنا له، فلما شرع في تسديد دينه أصبح يعطي للوالد نصف المبلغ الذي كان يعتاد، فغضب الوالد غضبا شديدا وقاطعه وحرمنا حتى من زيارته بل حتى الوالدة. فنرجو منكم شيخنا الفاضل أن تبينوا لنا ما هو واجب كل واحد منا وكلمة تعظنا بها لعل الله يهدينا جميعا. الجواب لا شك أن بر الوالدين من الأمور الواجبة. يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، هذا إذا كان كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي إلى آخر الآية. هذا هو الأصل. أما بالنظر إلى تعامل الأب مع ابنه فالواجب على الأب أن يسلك مسلكا معتدلا، فلا يسلك مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط. والوالد إذا كان عاجزا عن الإنفاق على نفسه والولد قادر على الإنفاق ولا يوجد ولد عنده قدرة على الإنفاق على والده، فإن الواجب على الولد أن ينفق على والده ناحية الكسوة ومن ناحية الأكل والشرب وما إلى ذلك، وهكذا من ناحية السكن. أما إذا كان الوالد غنيا فلا يجوز له أن يسلك مسلك الإفراط مع الولد، لأنه بمعنى أنه يطلب منه مالا للتكسر وإذا امتنع الولد عن إعطاء والده من ماله للتكسري فإنه يغضب، فغضب الوالد في هذه الحالة ليس في محله. هذا من جانب. ومن جانب آخر، بما أنك ذكرت في السؤال أن الولد مشغول في إقامة سكن له، وأنه استمر في إعطاء والده نصف المبلغ، هذا يرجع إليه هو بالنظر إلى أن ما يدفعه لوالده إذا كان هو المناسب في حدود استطاعته. فمن قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متكونة من أدلة كثيرة في القرآن، منها قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وعلى هذا الأساس فغضب الوالد ليس في محله، وبالله التوفيق. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. هذا أخ يا شيخ يقول: إذا كان اجتناب السواري يجعل الصفوف متباعدة، فهل يجوز الصلاة بين السواري لتحقيق التقارب الصفوف؟ الجواب إذا كان الصلاة بين السواري تجعل الصف معتدل، ما في مانع من هذا. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم شيخ، جزاكم الله خيرا. هذا أخ يقول: أيهما أفضل للوالدين، الصدقة أم الدعاء لهما؟ الجمع بين الأمرين، لأن إذا كانت حالتهما المادية تستدعي أن يدفع لهما مالا يدفع المال، ولا يكون بخيلا في الدعاء، يجمع بين دفع المال وبين الدعاء. أما إذا كان غنيين فإنه يقتصر على الدعاء، وإذا أراد أن يهدي لهما هدية، يهدي لوالده أو والدته، فهذا خير على خير. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم جزاك الله خير يا شيخ. يقول يا شيخ: ما الذي يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من هو المستحق لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع، وتحديد الشيء يعني يقال مثلا يشفع لفلان أو فلان، لأن الشفاعة بابها واسع. وإذا كنتم تريدون أن تأخذوا عنها درسا كاملا تكون موضع الدرس القادم إن شاء الله. نعم. ونتكلم لكم على الشفاعة سواء كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو كانت من الخلق فيما يعني بعضهم لبعض، وأتكلم لكم عليها كلاما مفصلا. نعم شيخ، لأنها تحتاج إلى درس كامل. نعم، نسأل الله يعينكم. طيب يا شيخ، إن شاء الله. إن شاء الله. هذا سائل يا شيخ يقول، هو سؤال طويل يا شيخ، نسأل الله أن ييسر. يقول: نحن طلبة في السنة النهائية الطب يا شيخ، ونحن الآن في تربص في مصلحة أمراض النساء والتوليد، وهذا التربص إجباري على كل طالب، ولا يمكن الحصول على الشهادة بدون استياجه. وقد علمنا من أهل العلم من يجوز، أو ما أعرف الكلمة، من يجوز أن يكشف الطبيب الرجل على المرأة في الضرورة القصوى التي تستدعي التدخل السريع أو عدم توفر الطبيبة. السؤال فيما يخص التربص، هل يجوز لنا الكشف على المرأة من أجل تعلم ما هو ضروري، مع العلم أننا لا نستطيع التعلم ببعض الأمور إلا بكشف على المرأة، وفرضنا لو أننا لو تفادينا هذا الأمر فكيف نستطيع أن نعالج المرأة في حالة الضرورة التي أباح أهل العلم ونحن لا نعلم أول مبادئ طب النساء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب هذا السؤال يمكن أنكم تؤجلونه، وفي بالي أن سبق أن درس عندنا، وأستخرج ما درس عندنا وأقرأه عليكم، يكون أوضح لا بالنسبة للسائل ولا بالنسبة للمستمعين. نعم شيخ. هذا الشيخ يقول: بارك الله فيكم، ما رأي فضيلة الشيخ حفظه الله بكتاب نظم الدرر للبقاعي رحمه الله؟ الكتاب هذا نظم الدرر في تناسب الآي والسور، هذا بين فيه المناسبات بين السور، وبين فيه المناسبات بين الآيات، وذلك على حسب فهمه. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا، أما ما يصدر من سائر المكلفين فالمكلف يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، لكن الكتاب مطبوع موجود عندنا متداول ويباع. لكن هذا هو موضوعه، هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيكم. يقول شيخ هذا الأخ سؤالي بارك الله فيكم، ما حكم الراتب الذي يستلمه المعلم القرآن من مركز لتحفيظ القرآن، وهل يكون بذلك قد أخذ أجره في الدنيا أفتون مأجورين؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا كانت نيته أنه يعلم القرآن لوجه الله ولكن يستعين بهذه بالأجرة التي تدفع له، يستعين بها على أمور الدنيا، فما عند الله سبحانه وتعالى له من الأجر هذا معلوم عند الله جل وعلا. ولا ينبغي أن يتقاصر عن تعليم القرآن بناء على وجود هذه الشبهة التي عنده. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيكم. يقول ما حكم تصحيح المرأة للرجل تلاوة القرآن كتابة في الغرف في الانترنت وجزاكم الله خيرا؟ الجواب، الشخص إذا كان يقرأ القرآن يحتاج إلى أن يتعلمه أولا، والرجل يتعلم على الرجل والمرأة تتعلم على المرأة، ولا ينطق بالقرآن إلا على وجه سليم، والمرأة لا تنطق بالقرآن إلا على وجه سليم. وإذا كان الشخص يقرأ عن ظهر قلب وعنده زوجته وحصل عنده خطأ في قراءته، فلا مانع من أن تفتح عليه الخطأ الذي حصل عنده. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم شيخ. هذا الأخ يا شيخ يقول يعني بما أن درسنا اليوم شيخ الإيمان بالقضاء والقدر، يقول بارك الله فيكم كيف أقوي هذا الأصل الذي درسناه في قلبي جزاكم الله خيرا؟ هذا يقوه يؤمن به فيما بينه وبين الله، ويكثر من الطاعات من جهة، ويتجنب المعاصي من جهة، ويكثر الدعاء دعاء الله، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين، ولا يلتفت إلى ما ينقل عن جميع الفرق الضالة في هذا الباب، وإنما يكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وهؤلاء وهذه القرون المفضلة هم أهل السنة والجماعة إذا أطلقوا، فمن سار على نهجهم فإنه سار على نهج مستقيم، ومن انحرف عن منهجهم فإنه داخل في قومه في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فيكون متبعا للسبل الخارجة عن الطريق المستقيم. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم شيخ جزاكم الله خيرا. هذا شيخ شخص يقول يحافظ على ركعتي سنة الوضوء، فكلما توضأ صلى ركعتين، فإذا كان الوقت وقت نهي عن الصلاة هل له أن يصلي نفع الله بعلمكم؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذكر لبلال أنه رآه في الجنة فسأله ما هو العمل الذي كان يعمله، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، فصلاة الركعتين سنة للوضوء هذا مشروع وفيه يعني فيه أجر عظيم، وهذا من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب مستثنات من أوقات النهي مثل سنة الوضوء ومثل تحية المسجد وهكذا، في أشياء كثيرة مستثنات من الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات النهي. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا يا شيخ أخ يقول هل لي أن أكفل إنسان أو شخص يا شيخ ما في عند بنك بغرض السلفة منه أو القرض يا شيخ؟ الجواب إذا كان القرض ربويا فلا يجوز لك أن تكفله، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الأخير يقول يا شيخ عند المسؤول علي في العمل كافر يا شيخ وهو يعاملني معاملة جيدة، فهل لي أن أهدي لها هدية يا شيخ؟ الجواب لا تهدي إليه هدية، لأن إهداءك له تشعر بمحبتك له، ومن المعلوم أن الكفر يختلف، يعني غرضي أنا أن الإيمان شيء والكفر شيء، والشخص المتمسك بالإيمان لا بد أن تكون له شخصية متميزة، فلا يكون يعني ما تقع بينه وبين أي شخص منحرف عن دين الإسلام لا تكون بينه وبينه من المودة ولا مثقال خردلة. ولهذا يقول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا هو الجواب عن السؤال. لكن إذا أراد هذا الشخص يدعو هذا الكافر إلى دين الإسلام فما في مانع من أنه يعني إذا كان هدفه أنه يعني يسلك معه مسالك من أجل أن يدعوه إلى الإسلام، فمن قواعد هذه الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات. نعم شيخ جزاكم الله خير يا شيخ. هذه شيخ بارك الله فيكم، الأخوة بعثوا لنا سؤالين إذا أمكن حفظكم الله. إيه طيب. الله يحفظك. يقول يا شيخ هل هناك فرق بين المنطوق واللفظ بارك الله فيكم؟ بين الإيش؟ المنطوق واللفظ. اللفظ عندما يتكلم به متكلم يكون هذا اللفظ مشتملا على معنى، فإذا كان الشخص هو المنشئ لهذا اللفظ يكون قد قصد منه معنى، فما تكلم به مشتمل على اللفظ وعلى المعنى الذي هو دلالة اللفظ. ومن المعلوم أن دلالة الألفاظ منها ما تكون دلالته لغوية، ومنها ما تكون دلالته شرعية، ومنها ما تكون دلالته عرفية. فالدلالة اللغوية هذه ترجع إلى لغة العرب، والدلالة الشرعية هذه ترجع إلى كلام الله، إلى مراد الله من كلامه وإلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه. أما بالنظر إلى دلالة الألفاظ الدلالة العرفية فهذه بالنظر إلى الكلام الذي يدور بين الناس عندما يتكلمون يتكلم الإنسان مثلا في كلام من كلام العرف ليس من اللغة وليس من كلام الله وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام عرفي يعني هو الذي أنشأه مثلا، فيكون معنى هذا الكلام هو أعلم به. هذه هي الجهات التي تكون فيها ألفاظ، وكل لفظ معناه بحسب مصدره. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم شيخ جزاكم الله خير. هذا السؤال الأخير شيخ بارك الله فيكم، يقول كيف نطالع الكتب العلمية الشرعية والانتفاع بها ورسوخ المعلومات والقراءة والقراءة في الدهن أو في الدهن بارك الله فيك. والقراءة والإيش؟ في الدهن يا شيخ. الذهن؟ نعم. الشخص قد يسأل سؤالا لا يكون في مستواه، وأنا أنصح الشخص الذي يريد أن يطلب العلم يطلبه طلبا تدريجيا، ولا بد من ارتباطه بشخص يتعلم عليه، ولا فرق في ذلك بين كونه يدرس دراسة لغوية أو يدرس دراسة تتعلق بالقرآن أو تتعلق بالسنة أو تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالفقه، فتكون قراءته في كتب على حسب مستواه، ويترقى ترقيا تدريجيا حتى يصل إلى درجة أن يقرأ في الكتب الموسوعة. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم شيخ، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ عبد الله.